تفسير الآية 23 من سورة الشورى، يقول تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أي ذلك الفضل الكبير الأكيد هو ما يبشر الله به المؤمنين بربهم العاملين بأخلاق إسلامهم، هو الخبر السار منه تعالى لهم لينتظروه دائما مستبشرين متفائلين سعداء، ويزدادوا به همة ونشاطا في التمسك والعمل بدينهم، ليزدادوا خيرا على خير وسعادة على سعادة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي قل للناس جميعا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا كل مسلم من بعده، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بما يستطيع، أن من علامات صدقي أني لا أسألكم أي أجر على بلاغي ودعوتي لكم لله وللقرآن وللإسلام، بحيث تغرمون شيئا إذا تمسكتم بأخلاقي، أو أني سأخسر شيئا مكسبا كنت سأكسبه منكم إذا لم تستجيبوا. إن أجر المسلمين وثوابهم فقط على الله تعالى الكريم الرحيم، حيث سيعطيهم ما يسعدهم في دنياهم وما هو أسعد في أخراهم، ما داموا قد أحسنوا دعوة الآخرين سواء استجابوا أم لا. فالأمر لمصلحة ولسعادة من يستجيب في الدنيا والآخرة، فلعل هذا القول لهم يساعدهم على الاستجابة لله وللإسلام، حيث أحيانا قد يمنع البعض خوفهم من أن يغرموا شيئا ماليا أو غيره. قوله تعالى: إلا المودة في القربى، أي لا أسألكم أي شيء إلا طلبا واحدا، وهو ليس بأجر، وهو لمصلحتكم ولسعادتكم حتما، وهو مراعاة المحبة والود والتواصل في حق الأقارب لكم والمحيطين بكم ومن يدعونكم للخير ومن أجلهم، بأن تحسنوا معاملتهم بسبب ما بينكم وبينهم من قرابة وصلات، وكذلك التودد إلى الله فيما وبما يقربكم إليه بالإيمان به والتوكل عليه والتمسك بأخلاق دينه الإسلام، لتسعدوا بكل ذلك تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، فلا أريد منكم شيئا غير ذلك. قوله تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، أي وأيضا من فضلنا الكبير وكرمنا وإنعامنا الذي لا يحصى، أنه من يعمل ويكسب ويفعل أي حسنة أي فعلة أو قولة حسنة جميلة أي خير من أي نوع، نزد ونكثر في توفيقه وعونه وتسهيل طرق الخير لها ولغيرها من الحسنات، وفي ثمارها ونتائجها المسعدة في دنيا ثم أيضا في أخرى، نزد ونضاعف له قطعا في أجره